به عليم. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يشدد في أمر الولي، الوالي الشرعي؟ وفي فرق بين الوالي المعتبر شرعا والوالي المجرم بالاعتداء على السلطة الشرعية. صحيح، فرق بين هذا وذاك. لكن مع ذلك إذا اعتدى وسلب السلطة من سابقه والتزم العدل واستقر له الأمر ونصر الحق وكبت الظلم ومنع نفسه ومن حوله من الظلم وخاف الله، هذا يدخل في اعتبار الولاية. وأما أن يكون كما يوجد مثلا في ليبيا، الذي سمع خطابة الليبي بأنه سوف يقاتل من جزء كذا، من بيت البيت ومن حتى الحتة من كل شيء، من زنقة لزنقة، ويعدهم بالويل والثبور. نعم، هذا لو كان لم يثر عليه لكان يجب أن يقصى على المكان. نعم، ونحن بانتظار فرج الله جل وعلا. نعم.